طب اولا استيأس يعني ايه؟ فيه فرق بين استيأس وبين يأس. يأس يعني قطع الامل من الشيء، انما استيأس بيلح على قطع الامل. الامل لسه ما انقطعش، انت ليه عمال بتلح ليه على قطع الامل؟ يبقى فيه فرق بين ايه؟ يأس دي قطع الايه؟ الامل. واللي قطع الامل ده معناه انه ليس له منفذ الى الرجاء، والانسان لا ينقطع منفذه الى الرجاء الا ان كان مؤمنا باسبابه معزوله عن مسببه الاعلى. لكن اذا كان ربنا معطي له اسباب ثم انتهت الاسباب واكدت يعني لم تؤدي الى نتيجه، يقول انا ويهمني ايه الاسباب دي، انا لسه ليا الايه؟ ليا المسبب. ولذلك يقول لا ييأس ايه من روح الله الا مين؟ الكافرون. روح الله لانه هو مش مؤمن باله، ما بينتحروا ليه؟ بينتحروا لان اسبابه انتهى. ولا فيش فيه رصيد ايمان يقول لك لا ده انا ليه يا رب يجي يخرق لي النواميس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا. يبقى المؤمن ايه؟ آوي الى ركن ايه؟ الى ركن شديد. حتى اذا استيأس الرسل، يعني كان الرسل لا مش يائسهم، ده ده ده ده ده ده ده حرصهم على عاجليه النصر يخليهم يقولوا ايه متى نصر الله؟ طب وظنوا انهم قد كذبوا. كلمه كذبوا دي الكاف والزاي والباء لا معاني بتاعتها. كذب ادي واحده خلاص، كذب عليه ادي الثانيه، كذب ادي الثالثه. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. كذب هو ايه يعني كذب؟ قال قولا مخالفا للواقع. لان احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيورد الكلام على ايه؟ على ذهنه. انا عايز اقول كذا هيقوله. اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه. ولذلك يقول لك فلان بيخطرف، يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه؟ لانه لو مرره على ذهنه كان ذهنه يقول لا بلاش دي خلاص. يبقى كم فيه نسبه ذهنيه قبل ما يتكلم وبعدين يتكلم بها، تبقى نسبه ايه؟ كلاميه عالي. فيه واقع بقى في الخارج عنه، هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق؟ فإن كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى إيه؟ صادق. وما كانش مطابق يبقى كذاب. يبقى الكذب هو إيه بقى؟ ألا تطابق النسبة الكلامية النسبة الإيه؟ الواقعية الخارجية. تقول إيه؟ محمد مجتهد. ده واقع ولا مش واقع؟ فإن كان واقع تبقى صادق، وما كانش مجتهد وإنت بتضللني يبقى كذب. يبقى الكذب هو إيه؟ أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. الصدق والكذب أن لا تتطابق. يبقى في مخالفة. كويس أوي. في كذب في ذاته، يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع. طيب قالوا كده متعمد وهو عارف إن الواقع مش كده، ولا قالوا غالبية ظنه زي ما قالوا له بس ما طبقش الواقع؟ أم قال لك هو ده اللي يبقى افتراء بقى؟ إن كان عالم إن هو ما حصلش ويقول ده حصل يبقى ده افتراء، واخد كذب إيه؟ إنما نقل على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك نقل الإيه؟ ولذلك الدقيق يقول والله فلان أخبرني إن كذا عشان يخرج من إيه؟ ولذلك يجب أن يفرق العلماء حين يبحثون في قضية الصدق والكذب والنسب أن يفرقوا بين كذب المخبر وكذب الخبر. كذب المخبر وكذب مين؟ الخبر. في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه؟ كذب المخبر. المخبر اخبر على ما اعتقد هو يبقى ايه؟ يبقى الخبر كاذب، انما المخبر مش كاذب. ولذلك ما بنسميش مفتري، ما افتراش. فاذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير، كذب نقول له لا انت كذب في دي، يبقى كذب تيجي من مين؟

واحد سطح يقول لك مرة يقول لي كده ومرة نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم، نقول له ما هي تفصيل أصلها جاء تفصيل. ليه؟ لأن صدر الآية مختلف. ما تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فكأن الفقر موجود. طب وإذا كان الفقر موجود يبقى الإنسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه، مش كده ولا لا؟ فلما يقول ما دام الفقر موجود ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نبقى نحن نرزقكم، لأن شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين اللي يجيلك. لكن إذا خشيت إملاق خايف لا تفتئه، يبقى أنت ما انتش فقير دلوقتي، يبقى أنت خايف من مين بقى؟ على نفسك ولا على الطارئ؟ قال لك نحن نرزقكم هم وإياكم. يبقى تفصيل ولا لا؟ وتفصيل كل شيء، كل شيء تحتاجون إليه في أمر دنياكم وآخرتكم. الشيء اللي فيه يمكن من تفصيل كل شيء، الشيء اللي مش عندك. ولذلك إيه؟ وأوتيت من كل شيء، بقى هي بلقيس ملكة سبع أوتيت من كل شيء في الدنيا، لا أوتيت من كل شيء يمكن أن يكون لها، أوتيت من كل شيء يمكن أن يكون إيه؟ يمكن أن يكون لها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، قال لك كل حاجة زي ما قلنا زمان لما سألوا قال له طب أنت بتقول إن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقل لي الكلة الدقيق فيها كم رغيف، لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده. فأجاب خباز وسأله قال له أخوال كيلة دي بتعملوا منها كام رغيف، أي من المعروف لنا دي؟ قال له كذا. قال له أنت بتقول في القرآن؟ قال إيه، هو في القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أحال كلا على أهل الذكر فيه، يبقى خلاص اداني كل حاجة. نعم. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى معناه الطريق المؤدي إلى الخير. الطريق المؤدي إلى الخير دي هينقسم قسمين، هب أن ناس كانوا بيعملوا شر يبقى نرجع عنه ونبقى ديش نشفيهم من هذا، ورحمة ما نخليهمش يقعوا في المرض. يبقى إذا فيه ملحظين، فيه دين المنهج القرآني، يجي وقاء ويجي علاج، علاجي لمن وقع في المعصية ووقائي لمن لا يقع في، نقول له ما تقعش. يبقى الرحمة وننزله من القرآن ما هو ايه؟ شفاء. شفاء لمين؟ للمريض اللي عنده ذنوب نقول له اعمل كذا ويرجع عن الحكاية دي. طب واللي ما عندوش رحمة في ان لا يقع في ايه؟ ان لا يقع في مرض. وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بالإله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك. يبقى منطقي انك انت تسمع كلامه ولا لا؟ داني اي واحد بيصنع صنعة بشوف الكتالوج اللي هو عامله، كذلك الصنعة اللي صنعها ربنا هو الانسان، الكتالوج اللي عامله هو المنهج. يبقى كل شيء نرده لمين؟ للمنهج الله. فان كنت مؤمنا بالله فخذ الهدى وخذ الايه؟ وخذ الرحمة. نسأل الله ان نعطى هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها الصور في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم راء، بس اللي أحب أأكد عليه أنك أنت تعرف أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصل مش على الوقف، ولذلك تجي في آخر أي صورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض أن ألف نقول ألف لام إيه؟ ميم على الوصل، لكن دي جت على الوصل. ألف لوحدها، ألف مبنية على الوصل، لام على الوصل، ميم على الوصل،

التكسير بالسين هيبقى كسمين، يا ترى يدل على قلة إلى عشرة من ثلاثة العشرة، يبقى ده اسمه جمع إيه؟ قلة. وأن أكثر من عشرة يبقى جمع إيه؟ كسر. جموع القلة له أوزانها المعروف، أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، هي دي جموع القلة. وما بقي اسمها جموع إيه؟ كسرة بالثاء. إيه اللي جابنا ده مثلا؟ وكلمة عمد بقى أهي، عمد جمع عمود وجمع عماد، إنما ليست من الصيغ المعروفة في جمع التكسير، يبقى اسمها اسم جمع، اسم وهي الجمع، إنما اسم لجمع، اسم مدلوله جمع كقوم ورط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.